السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، أطلعها قول الله تعالى في شأن أهل الكتاب: سماعون للكذب أكالون للسحت. الآيات قوله تعالى في شأن أهل الكتاب وبعض أهل النفاق أو أهل النفاق: سماعون للكذب. تقدم التنويه على أن للعلماء فيه وجهان، أحدهما سماعون للكذب أي قابلون للكذب، مصدقون للأقوال الكذبة التي يقولها علماؤهم وكبراؤهم، مصغون لها. والوجه الثاني سماعون للكذب أي يستمعون إليك من أجل أن يكذبوا عليك، يعني يأتون إليك يستمعون منك حتى يخرجوا من عندك يقولون سمعناه يقول كذا وكذا ويكذبون، لأنهم إذا لم يجالسوك فلا مجال لدعواهم أنك قلت أو لم تقل، لكن إذا جالسوك وخرجوا من عندك تمكنوا من الزيادة على ما قلت متعللين بأنهم جالسوك. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله سماعون الكذب، سماعون كي يكذبوا عليك. أكالون للسحت، أكال كثير الأكل، السحت كل مال حرام يتسبب في هلاك صاحبه في الآخرة. فالمال الحرام سحت، ومنه فيسحتكم بعذاب. ولكن أغلب أنواع السحت أو أشهر عفوا أنواع السحت الرشوة في الحكم. الرشوة في الحكم أنها جمعت بين أكل المال الحرام وبين الإضرار بالخلق، يغير القاضي حكمه من بدلا من أن يحكم لمظلوم يحكم لظالم، فيقوي الظالم على ظلمه ويزيد المظلوم ظلما. فلذلك قال كثيرون من أهل العلم السحت هنا الرشوة في الحكم، مختارين أغلب يعني مختارين أعظم صورة من صور السحت الرشوة في الحكم، فهم كثير أكل السحت، كثير الأكل الحرام. وأجدر التنويه هنا على حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وتوابع ذلك من تعريف الرشوة. فحديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو السعي بينهما، هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان المعنى يصح فالرشوة كبيرة من الكبائر. ويجدر تعريف الرشوة: فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ولكن إذا دفعت مالا لاستنقاذ حقك المسلوب فلا بأس بذلك. البرد الشديد علينا جدا. إذا دفعت مالا لاستنقاذ حقك المسلوب فلا بأس بذلك. دل على ذلك أن صهيبا رضي الله تعالى عنه لما أراد الهجرة تبعه المشركون فقال لهم: قد علمتم أني من أرماكم بالنبال، فإن شئتم أفرغت هذه فيكم، وإن شئتم أخذتم أموالي التي بمكة فلي مال كذا وكذا وقينتان، وتخلوا بيني وبين الهجرة. فقبلوا العرض الأخير، يأخذ ماله وجواريه مقابل السماح له بالهجرة، فأعطاهم مالا ليس من حقهم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله النبي في المدينة بقوله: ربح البيع أبا يحيى. ونزل فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالشاهد أن الذي يعطي مالا لاستنقاذ حقه المسلوب لا يدخل في الراشي، والإثم على من سلب أموال الناس واضطرهم إلى هذا الصنيع. قال تعالى: أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بين اليهود وبين أن يترك التحكيم بينهم، خير النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فلك أن تحكم إن شئت، ولك أن تترك الحكم بينهم إن شئت. هل هذه الآية الكريمة منسوخة بقول الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أم أنها محكمة وليست بمنسوخة؟ فبكل قال فريق من أهل العلم، قال فريق من أهل العلم إننا لا نصير إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. فقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قد يحمل على الاستحباب لا في الحكم بما أنزل الله من عدم، إنما استحباب أصل التحكيم بينهم. وكل معنى إن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيكون أمرا في الحكم وفرضا أن تحكم بما أنزل الله، لكن أصله أنك تقبل أن تحكم أو لا تحكم ما زال باقيا. كذا قال بعض العلماء، فمنهم من قال بالنسخ فأحكم بينهم أو أعرض عنهم، ومنهم من قال بأنها آية محكمة. وقد تقدم الحديث عن ذلك بتفصيل في أبواب الناسخ والمنسوخ. قال تعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لا تخشى إن تركت الحكم بينهم فلن يستطيعوا إلحاق أي ضرر بك، فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل والحق، إن الله يحب المقسطين. في الآيات إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة وللمعتزلة ولغيرهم. والمقسطون قال في شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. إن الله يحب المقسطين. ثم يقول الله للنبي: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، يعني هم أتوا إليك صادقين في طلب الحكم من عندك، إنما أتوا إليك كما قيل في التفسير، قالوا في رجل وامرأة منهم زنيا: نذهب إلى محمد إن حكم لنا بالتحميم، أي نطلي وجوه الزاني والزانية بالسواد ويركبان ظهرا لظهر ويطاف بهما في البلدة، إن حكم لنا بالتحميم قبلنا. وقلنا: هذا نبي أرسلته يا رب، وقد أفتانا بالتحميم فعملنا بقوله، وإن حكم لكم بالرجم لا تقبلوا حكمه. هكذا أضمروا، أو أضمر بعضهم على الأصح. فهناك في قوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، حكم التوراة موجود عندهم، فلماذا تركوها وأتوك ونفس حكمك هو نفس حكم التوراة؟ ففيه تنويه لعدم صدق نواياهم في المجيء إليك، أو على الأدق لعدم صدق نوايا فريق منهم في المجيء إليك. قد قدمنا أن الأمر ليس بواقف على الزنا، بل على المظالم التي بينهم. فكان منهم من يحب التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هو واقع عليه من الظلم. فإن النضيريين كما سبق لكن من طريق سماك عن أكرمة كانوا من القبائل القوية في اليهود، وكانت قريظة من القبائل الضعيفة في اليهود. فكان النضيري إذا قتل قرظيا لم يقتل به، إنما يدفع له الدية من الإبل وبعض الأوسق من التمر. والقرظي إذا قتل نضيريا قتل به. فكان هذا مسبب حزازات في النفس. فلا شك أن القرظيين إذا أتوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في قضية كهذه أحبوا أن يحكم لهم أو فيهم رسول الله، أما النضيريون فلم يكونوا قابلين لذلك. فقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني واضح جلي، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني مجيئهم إليك ليس حبا لك ولشرعك الذي أتيت به. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فنحن نثني على التوراة كما أثنى عليها ربنا سبحانه، ونثني على الإنجيل كما أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى إذ قال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فموقفنا مع الكتب التي أنزلها الله أننا نؤمن بكل الكتب ونوقرها ونجلها، وكيف لا وهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا على وجه الإجمال. فنحن نوقر التوراة ونوقر الإنجيل ونوقر الزبور ونوقر كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعموم الكتب. وقال تعالى محذرا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. فالذي يكفر بالتوراة يخرج من الإسلام، الذي يكفر بالإنجيل يخرج من الإسلام، والذي يكفر بالزبور كذلك. فنحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه ونصدقها، إلا التي حرفت وتبين تحريفها فإن لا نصدق المحرف. أما على وجه الإجمال نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونوقرهما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فأتي بها وكان جالسا على وسادة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة تكريما للتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالأنبياء مسلمون عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء من أهل الإسلام، إسلام الوجه لله وتوحيد الله سبحانه. ونوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، قال تعالى في شأن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهكذا قال يعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ملكة سبأ قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. موسى عليه السلام قال ذلك لقومه يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كل الأنبياء على الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى. كونه تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، كيف يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا؟ كيف يحكمون بالتوراة؟ والتوراة إنما نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. فجوابه أن الأنبياء من بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام حكموا بالتوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، استمروا على الحكم بهذه التوراة. ولما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم أحل بعض الأشياء التي حرمت على بني إسرائيل فيما أنزل عليه من الإنجيل، قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الذي حرم عليكم. فالشرائع متنوعة، أما أصل الدين فواحد. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الإسلام، وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم متعددة متنوعة، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. قال الله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وهم الذين مالوا بقلوبهم إلى الله. هادوا بمعنى مالوا، وتقدم إيضاح ذلك: إنا هدنا إليك، أي ملنا بقلوبنا إليك. والربانيون والأحبار، أي يحكم بالتوراة أيضا الربانيون والأحبار. قيل الربانيون عباد اليهود، والأحبار علماؤهم. وقيل الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، المسائل الشهيرة السهلة قبل المسائل المعقدة. وقيل الرباني الذي يعلم أمور الدين وينزلها على أمور الدنيا، فيعلم من الدين والدنيا معا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار أيضا يحكمون بها بما استحفظوا من كتاب الله. الحبر والذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا قال بعض أهل العلم إن الربانيين العباد والأحبار العلماء، وهذا القول فيه بعد بعض الشيء خاصة في تفسير الرباني بأنه العابد، إلا أن القائل بهذا استل قوله من قول الله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، فحمل الرهبان على الربانيين، وهذا القول فيه بعض القصور والله أعلم. وهل كلمة الأحبار خاصة بعلماء بني إسرائيل، أم يجوز أن نقول الحبر العالم الذي يحسن إخراج الكلام ويتقن العلم ويحبره تحبيرا، يعني يوضحه إيضاحا؟ فعلماؤنا ذكروا عن ابن عباس أنه حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وقالوا ذلك عن ابن مسعود أيضا والله أعلم. وقد قالوا أخذ ذلك من التحبير، يعني بعد ما تكتب مثلا برصاص تحبره للإيضاح. وورد في الباب حديث لكنه ضعيف الإسناد، أن أبا موسى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، هذا ثابت، لكن الزيادة التي فيها: لو علمت يا رسول الله أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، هذه الزيادة ضعيف. شيخ المكيف طلال واحد يعني يكفي، مش لازم الاثنين، شغال طيب. لحبرته لك تحبيرا ضعيف. فأرجع فأقول وبالله التوفيق، قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استودعوا من كتاب الله. يطرح سؤال لعله يفسر المعنى قال بعض أهل العلم لماذا حدث في التوراة تحريف وفي الإنجيل تحريف والقرآن لم يحدث فيه تحريف وكل من عند الله؟ فأجاب بعض أهل العلم على ذلك بما حاصله إن الله سبحانه تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيز إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال وأصدق القائلين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسونه عند نزوله. أما التوراة والإنجيل فوكل ذلك إلى بني إسرائيل إلى العلماء، فلما وكل إليهم حفظ التوراة وحفظ الإنجيل ضيعوها، لكن الله تكفل بحفظ كتابه العزيز فكان كذلك، والله أعلم. قال تعالى بما استحفظوا أي استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، كانوا على هذا الكتاب شهداء وحفظ، ولكنهم ما قاموا بهذا الذي كلفوا به، وقيل كانوا عليه شهداء على أنه منزل من عند الله شهداء صدقوا به وأمنوا به لكنهم ما حفظوا. فلا تخشوا الناس واخشوني، الخطاب هذا لمن؟ أن له تأثير على ما بعده. هل هو للمسلمين فلا تخشوا الناس واخشوني، أم هو لأهل الكتاب؟ بكل قال فريق من العلماء. ترتب على ذلك أن العلماء الذين قالوا فلا تخشوا الناس واخشوني للمسلمين قالوا إنما سيأتي فأولئك هم الكافرون أيضا في المسلمين، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. فلا تخشوا الناس واخشوني، علينا أن نتسم بالشجاعة في تبليغ دين الله، ولا نخشى في الله لومة لائم، والمبلغون عن الله سبحانه وتعالى يحفظهم الله، مبلغون عن الله سبحانه يسلمهم الله، ولا يخفى أن النصوص دلت على ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس. واحد الوجوه في تفسير قوله تعالى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، أي بتبليغكم آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وفي الحديث احفظ الله يحفظك. وكذلك قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا تظن أن السلامة في الجبن والتخلي عن تبليغ رسالات الله، بل السلامة والأمان في القيام بهذا الدين وتبليغ أوامر الله، واعتقاد أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. من أسباب حفظ الله لك أن تقوم بتبليغ دينه، تبليغ كتابه، تبليغ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا تظن أن الذي يجتهد في تبليغ دينه، دين الله لخلق الله وينور عليهم ويبصرهم بدينهم، لا تظن أن الله سيخذله. ممكن تظن هذا الظن السيء بالله وتمتنع عن تبليغ دين الله فتبتلى في جسمك بحادث أو بمرض شديد أو في مالك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تعتاضوا عن قول الحق بثمن قليل. فإن علماء اليهود كانوا يعتاضون عن الأجر والثواب من الله بمال قليل، يا يأخذونه مقابل تغيير أحكامهم، مقابل تبديل شرع الله سبحانه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لازم البيان الواضح في هذه الآية الكريمة، ولأنه لا يصلح فيها الاختصار ولا الإيجاز، فهذا محل بيان حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، فنرجع الكلام عليها للدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.